جاء في الحديث أن أناسا يدخلون النار وفيهم أثر السجود، إلا أن النار لا تأكل أثر السجود، كيف لا تأكل أثر السجود وهم في النار؟ نرجو توضيح ذلك. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على النار أن تأكل أثر سجن ابن آدم، وأن تبقى دارات وجوههم، فالله على كل شيء قدير، يعذبهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن النار يدخلها بعض المصلين لمعاصي ماتوا عليها لم يتوبوا منها، كالربا أو العقول والوالدين أو قطيعة الرحم أو شرب المسكر أو ما أشبه ذلك. فالمصلي قد يدخل النار لمعاصي أخرى، لكن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل أثر السجود، فربك جل هو الذي يدبرها وهو الذي يأمرها وينهاها سبحانه وتعالى، وهناك ملائكة يدبرونها بأمره سبحانه وتعالى، فلا يستنكر أن يبقى أثر السجود علامة أنه كان يصلي وأنه أخذ بذنبه الآخر. لا حول ولا قوة إلا بالله.